أو حلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. قال رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الغسل: موجبه حيض، نفاس، إنزال، مغيب كمرة بفرج نساء. هذا شرحناه في الدرس السابق، موجبات الغسل شرحناه. مغيب كمرة، قال حيض انقطاع دم الحيض يوجب الغسل، نفاس انقطاع دم النفاس يوجب الغسل، حيض إنزال، قلنا الإنزال إما في النوم مطلقا إذا وجد الماء يلزمه الغسل، كذلك المرأة، أو في يقظة بلذة معتادة. مجيبه حيض، نفاس، إنزال، مغيب كمرة، حشفة الفرج، رأس الذكر، تغيبه في الفرج في القبل أو الدبر، صلى العافية، هذا يوجب الغسل. إسجال أي مطلقا، أي مطلقا. ثم قال رحمه الله: والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا. والأولان اللي هم شنو؟ الأولان الحيض والنفاس. والأولان منع الوطأ، بمعنى أنه لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته وهي حائض أو نفساء، لا يجوز له أن يطأها أي أن يجامعها، بمعنى أن يغيب الآلة في فرجها، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم لقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، حتى يطهرن أي ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن. لذلك عند الجمهور الرجل لا يجوز له أن يأتي امرأته حتى تطهر من دم الحيض وتغتسل، مش تطهر فقط، تطهر وتغتسل. طيب إذا طهرت لكنها لا تستطيع أن تغتسل بسبب عذر ما، ستتيمم هي للصلاة، هل يجوز له أن يقضي مع أن يطأها أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح جوازه إن احتاج إليه، تتيمم إن احتاج إليها فلا. والأولان منع الوطأ، فلا يجوز للرجل أن يطأ امرأته وهي حائض أو نفساء. وكثير من الفقهاء يقول لا يجوز له أن يستمتع بما بين السرة والركبة، وبعض الفقهاء كأصبغ وجماعة رواية أحمد يقول يجوز له أن يفعل كل شيء إلا إيلاج الحشفة في الفرج، كل شيء يجوز له أن يفعله، الإيلاج وإدخال الآلة في الفرج هذا هو المحرم، وهذا فيه توسيع على الناس. والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران شنو ما الآخران؟ الجنابة، سواء بجماع أو بنزول مني في نوم مطلقا أو في يقظة بلذة معتدة. والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخر اللي هو الجنابة، كتكون على جنابة ما يجوز لك تقرأ القرآن، كما لا يجوز لك أن تمس المصحف، لا يجوز لك كذلك أن تقرأ القرآن، فالجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، اللهم إلا كحرز حرزاء أو كتعوذ أذكار الصباح والمساء، أما تلاوة ويقرأ القرآن فلا يجوز للإنسان الذي يكون على جنابة أن يقرأ القرآن حتى يغتسل أو يتيمم إذا كان من أهل الأعذار. لماذا؟ لحديث علي رضي الله عنه رواه الدارقطني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه شيء من تلاوة القرآن ليس الجنابة، أي إلا الجنابة، ما كان حتى حاجة كانت تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن إلا الجنابة. هذا حديث علي. سمعت مرة واحد هكذا يفتي قال لهم كذلك الحيض والنفاس ونسبه إلى المالكية، وهذا لا يصح، هذا مذهب بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقول حتى الحائض لا تقرأ، والصحيح أن الحائضة تقرأ، يجوز لها تقرأ، الحائض لها أن تقرأ القرآن، وكذلك النفاس. بعض الناس لا يفرق بين قراءة القرآن ومس المصحف، مس المصحف، هذا المصحف الشريف، مس المصحف لا يجوز إلا لطاهر عند جماهير الفقهاء، مس المصحف لا يجوز إلا لطاهر، طهارة كبرى وصغرى، يعني بالدرجة ما يجوزش مس المصحف غير إذا واحد كان متوضي، لازم يكون متوضي طاهر طهارة كبرى وطهارة صغرى حتى يمس المصحف، هذه مسألة وحدها. وعندنا قراءة القرآن من غير مس مصحف. أما قراءة القرآن فتجوز لكل أحد إلا أنا هضر الجنوب. من كان على جنابة قراءة القرآن قرأ كما تحب ما أكش تمس مصحف تقرأ لك أن تقرأ ماشي إلا إذا كنت على جنابة فليس لك أن تقرأه حتى تحتسب. قل يا ما أنا من أهل أعذار وأنا قادم أن يمريضوا لك تتيمم وتقرأ واضح. واقتفر الفقهاء بالنسبة أذكار الصباح والمساء أذكار التي يحصن بها الإنسان نفسه مما يشتمل على قرآن. سؤال كثيرا ما أسأل عنه الهاتف هذا أو فيه القرآن هل واحد إذا كان محدث يجوز له أن يقرأ من الهاتف الذي يظهر والله تعالى أنه جائز ولا شيء فيه بشرط أن لا يضع إصبعه على الآية. إذا كنت محدثا ما كشطاه ما ليش تقرأ من الهاتف لأن الهاتف ليس مصحفا. الهاتف ليس مصحف. الهاتف في تطبيقات كثيرة منها المصحف لكن هذا ليس مصحفا حقيقيا يعني مصحف إلكتروني ليس هذا المصحف. وذلك قراءة القرآن من الهاتف للمحدث جيد واحد محش متوضي يجوز بالصح. إذا كان محدث غير متطهر لا يضع إصبعه على الآيات يجعلها بعيدا منه ولا شك أن الأكمل الأفضل أن يكون على طهارة يكون على طهارة. بعض الفقهاء يذهب إلى جواز مس المصحف لغير الطاهر ومذهب الجمهور أحوط مذهب جماهير الفقهاء أحوط في هذه المسألة والعلم عند الله عز وجل. موعدنا بإذن الله في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته مع إخواننا الطلبة قبل المغرب بربع ساعة ومعكم إن شاء الله في درس الفقه بين أذان صلاة العشاء وإقامتها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.